فكيف بلحوم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فكيف بلحوم الخلفاء الراشدين الأبرار؟ أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والشيء الذي كان بينهما رضي الله عنهما أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بعث خالدا إلى بني جديمة من بني عامر بن لؤي، فقتل منهم من لم يجز قتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأرسل مالا مع علي بن أبي طالب فودى القتلى وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب، وهي الإناء يلغ الكلب فيه. ولما رجع خالد من بني جديمة أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف، وجرى بينهما كلام، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غضب ولم يقبل من خالد رضي الله عنه، وهو من هو، لم يقبل منه أن ينال من عبد الرحمن بن عوف إذ هو أحد السابقين الأولين من الصحب الكرام المهتدين، أفلا يجب علينا نحن أن نغضب ولا نقبل أن ينال سيد قطب من عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ وأين سيد من خالد رضي الله عنه؟ وعثمان بإجماع الأمة خير من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ما لكم كيف تحكمون؟ وأي سب هو أقدع من قول سيد في حق عثمان رضي الله عنه؟ مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض، وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالغنائم والأموال والمنافع، مما أحدث خلقلة في الروح الإسلامي العام، وليس بالقليل ما يشيع في نفس الرعية إن حقا وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله ليولي أعداء رسول الله. هذا في العدالة الاجتماعية طبعت دار الشروق لسنة 1975 صفحة 230. أي سب هو أقدع لعثمان من هذا أن يعزل أصحاب رسول الله ليولي أعداء رسول الله، ويمكن لما ينافي روح الإسلام؟ وأي تطاول على عثمان رضي الله عنه هو أكبر من قول سيد: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا. قال هذا في ذات الكتاب صفحة 210. فأين أنت يا درة عمر؟ لو سمع قوله كما أن طبيعة عثمان الرخية لأدارها وأجالها على رأسه رضوان الله عليه. وأي طعن في عثمان رضي الله عنه هو أبلغ من قول سيد. وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله. قال هذا في ذات الكتاب صفحة 212. الثورة التي تولى كبرها عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي، والتي فتحت على الأمة من أبواب الشرور والمحن والبلايا والفتن والإحن ما لا تزال الأمة تعاني منه إلى اليوم، هذه الثورة الظالمة الخبيثة عند سيد ثورة من روح الإسلام، وهي أقرب إلى روح الإسلام مما كان عليه عثمان. وهذا الحكم يصوره سيد لأنه ينظر إلى الأمور بعين الإسلام كما يدعي، ويستشعر الأمور بروح الإسلام كما يزعم. فهل كان الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين ومن تبعهم ومن العلماء من طوائف الأمة من المحدثين والفقهاء وغيرهم، هل كانوا ينظرون إلى الأمور بغير عين الإسلام ويستشعرون الأمور بغير روح الإسلام إذ ينكرون أجمعون تلك الثورة على عثمان ويستبشعونها كأشد ما يستبشع شيء قط، ويعدونها أبعد شيء عن روح الإسلام وحقيقة الإسلام؟ فمن المصيب من هذين؟ علماء الإسلام من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع والأئمة الفقهاء ومن تبعهم من المحدثين والمؤرخين وأهل الخير من الأمة، كلهم لا ينظرون بعين الإسلام ولا يستشعرون روح الإسلام، فيحكمون على هذه الثورة التي أججها هذا اليهودي الخبيث بأنها أخبث شيء يكون وأنها من أقدر شيء كان. وسيد في المقابل عفى الله عنه يراها ثورة من روح الإسلام. ألا يعد آكل اللحم عثمان من يقول نحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، يعني أبا بكر وعمر، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما. هذا قاله في العدالة التي خلت من العدالة صفحة 230. وإسقاط خلافة عثمان وعدها فجوة في خلافة النبوة خروج على إجماع الصحابة وأهل السنة والجماعة، فقد أجمعوا على صحة بيعته وخلافته الراشدة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. بل هذا الذي ذهب إليه سيد مصادم للذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مصادم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، وهذا حديث صحيح. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر وعمر 10 سنين و6 أشهر وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين و9 أشهر ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أسقطت 12 سنة من هذه الخلافة فماذا تصنع بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تصنع بإجماع أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا على أن خلافة عثمان خلافة راشدة، ولم تكن فجوة في الخلافة خلافة النبوة كما قال سيد عفى الله رب العالمين عنه؟ إسقاط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة اتباع للهوى من دون النص الثابت الصحيح. من راجع كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وجد أن سيدا عفى الله عنه لم يزد على كلام الرافضي الطاعن على عثمان، والذي رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لم يزد عليه شيئا. قال شيخ الإسلام: قال الرافضي: وأما عثمان فإنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية، حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة، وقسم الولايات بين أقاربه، وعوتب على ذلك مرارا فلم يرجع، واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وصلى بالناس وهو سكران، واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها، وولى عبد الله ابن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها، وكاتبه أي عثمان أن يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا، وولى معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث، وولى عبد الله ابن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل، وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه، فحدث من ذلك قتل عثمان، وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث. هذا كلام الرافضي وليس بكلام السيد، وهذا في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 181 الطبعة الثانية لسنة 1409 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، ومن نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. هذا ما قاله الرافضي مما حكاه شيخ الإسلام لكي ينقضه حرفا حرف. فماذا قال سيد عفى الله عنه؟ قال في العدالة صفحة 210: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا. وقال في ذات الكتاب صفحة 211: كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عثمان، وفيهم معاوية الذي وسع عليه في الملك فضم إليه فلسطين وحمص، وجمع له قيادة الأجناد الأربعة، ومهد له بعد ذلك أن يطلب الملك في خلافة علي وقد جمع المال والأجناد، وفيهم الحكم بن العاص طريض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آواه عثمان وجعل ابنه مروان بن الحكم وزيره المتصرفة، وفيهم عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح أخوه من الرضاع، ثم جعل نقاطا هنالك إلى آخر ما هنالك من تلك السلسلة فيما ذكر عفى الله عنه. فأي فارق بين هذا الكلام وكلام الرافضي الخبيث؟ وقال في صفحة 213: لقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث في كبرته، أي في علو سنه وارتفاعه، أن تقاليده يقصد تقاليد الدين العملية لم تتأصل على أسس من تعاليمه النظرية لفترة أطول،

ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأخرج البخاري بسنده عن عروة أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، أي لأجله، وهو الوليد بن عقبة أخو عثمان رضي الله عنه لأمه، وكان عثمان ولاه الكوفة فقد أكثر الناس فيه، أي أكثر الكلام في حقه. قال فقصدت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك. قال معمر أراه قال أعوذ بالله منه. هكذا علق البخاري رحمه الله هذا القول عن معمر، وهذه الرواية المعلقة بعينها وصلها البخاري نفسه في هجرة الحبشة من صحيحه. قال فانصرف، أعوذ بالله منه. قال فانصرف، فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. هذه هي النصيحة. قال عثمان أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن خلص لي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها، يعني لسيرورة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشاره وإذاعته في الأمة. قال عثمان أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلف، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ وهذه هي، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ مما يروجه ابن سبأ اليهودي وحزبه من السبعيين ومن لف لفاهم من الأغمار الأغرار ومن المنافقين، فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم ما دام لي من الحق مثل الذي لهم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. قال ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80، هذه رواية البخاري، فجلده 80، وهي توهم بظاهرها أن الذي رجمه 80 هو علي رضوان الله عليه. قال الحافظ في الفتح في رواية معمر فجلد الوليد 40 جلدة لا علي ولا ابنه، وإنما جلده 40 جلدة عبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه. فعند مسلم أن الذي جلده عبد الله بن جعفر، وهذه الرواية أصح من رواية يونس، والوهم فيه من الراوي عنه أي عن يونس شبيب بن سعيد، فتأمل هذا جيدا. قال وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. وأخرج البخاري بسنده عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الرجل الله أكبر، من الشاذبين، من الخوارج الخارجين. قال ابن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. يريد ابن عمر رضي الله عنهما قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. قال ابن عمر أما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، ولكن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، بل كانت بيعة الرضوان بسبب عثمان، ويحملونه أنه لم يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يد عثمان لنفسه رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لعثمان، فقال له ابن عمر يعني لذلك الرجل من أهل مصر اذهب بها الآن معك، يعني قد أخرجته رضي الله عنه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابنته رقية رضي الله عنه. وذكر الطبراني بإسناد رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في المجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان، فقال يا بنية أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي. وهاجر عثمان بأهله إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة. ولما تأيم عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. قال الهيثمي في المجمع إسناده حسن لما له من الشواهد. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته وعرضه الطيبة النقية الشهيدة الحيية عثمان بن عفان رضي الله عنه، فشاهت وجوه المبغضين. رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لبناته وعرضه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ردد سيد عفى الله عنه مطاعن الرافضة في عثمان رضي الله عنه، ومنه أنه ولى أقاربه من بني أمي، والذين ولاهم عثمان من أقاربه هم معاوية وعبد الله ابن سعد بن أبي السرح والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر، هؤلاء الخمسة، وهم خمسة من 18 من الولاة ولاهم عثمان رضي الله عنه، ولم يكونوا أعني الخمسة جميعا في وقت واحد، فقد عزل عثمان الوليد بن عقبة وولى مكانه سعيد بن العاص ولم يتوفى عثمان حتى عزل سعيدا أيضا. فعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية إلا ثلاثة، وهم معاوية وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح وعبد الله ابن عامر. عزل عثمان الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص من الكوفة التي لم ترضى واليا أبدا. لم ترضى الكوفة سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين، فعزله عمر. ولم ترضى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فعزله عمر. وعزل عثمان منها أبا موسى والوليد وغيرهما، لم ترضى واليا أبدا. فأين الكثرة من الولاة من بني أمية الذين ولاهم عثمان؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي بني أمية أكثر من غيرهم. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 192: لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية، لأنهم كانوا كثيرين وفيهم شرف وسعدد. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهد لبني أمية وللملك العضوض وللوراثة القبيحة وغير ذلك مما قال؟ لقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل خمسة من بني أمية، هم عتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب وخالد بن سعيد وعثمان بن سعيد وأبان بن سعيد. فهؤلاء خمسة ولاة ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني أمية، كعدد الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه. فهل يحق لسيد بعد ذلك أن يقول كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عثمان؟ وهل يحق له أن يقول ليس بالقليل ما يشيع في نفس الرعية إن حقا وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليولي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسترى كم من الأصحاب في من ولاه عثمان من الذين انتقد عليهم أنه قد ولاهم، رضوان الله على الصحابة أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي صدورنا تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وتجاه المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أساء سيد غاية الإساءة في حق معاوية رضي الله عنه في مواضع كثيرة، منها قوله في كتابه كتب وشخصيات طبع الدار الشروق صفحة 242: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين أركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. هذا كلام يقال. وقال: فلما جاء الأمويون وصارت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامية. وفي معرض التعريض بالطعن في عثمان ومعاوية وبني أمية يقول سيد: ولا بد أن نذكر هنا عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد كان بقية من عهد الخلافة وإشعاعة مضيئة تنير الطريق. وانظر كلام الفحول للذين ينظرون في مروج الذهب وتاريخ اليعقوبي ويأخذون روايات الشيعة من غير تمحيص، ثم يبنون عليها الأساطير والأحكام التي تسري في الأمة كما يسري السم في الجسد العليل. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: المقصود أن الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، ولكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم؟ ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، يعني على كل واحد ممن بعدهم، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت كثيرة، وعدل عمر بن عبد العزيز وهو أظهر من عزل معاوية، وهو يعني عمر بن عبد العزيز أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قالوا يعني الذين ذهبوا إلى القول بأن كل واحد من الصحابة وأفضل من كل واحد ممن بعدهم، فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم من الصحابة أكثر من أعمال بعضهم، ولكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك الصحابي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين، ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه لا حقهم، لو قدر أن الذي أعطاهم هو ملكه وقد تصدق به عليه، لن يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا، إذ ما يبلغ ذلك بجوار مثل جبل أحد ذهبا. وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان؟ وهو يعني لو كان له مثل جبل أحد ذهبا لا يصير مثل نصف مد من واحد من الصحابة المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين. قال شيخ الإسلام: ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. غبار دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وابن كثير في البداية والنهاية أن المعافى بن عمران سئل أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله رب العالمين. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا خطه إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. ولما لا يفعل؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بقوله: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، وهذا في صحيح سنن الترمذي. وفي صحيح موارد الظمآن وهو في السلسلة الصحيحة: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا، أي عملوا عملا وجبت لهم به الجنة. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا منهم أو أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، يعني القسطنطينية. فقلت: أي أم حرام، أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا، ومعاوية رضي الله عنه أول من غزا البحر من هذه الأمة. والذي ولى معاوية هو عمر بن الخطاب، وكل الذي فعله عثمان هو أنه أبقاه على تلك الولاية وزاده ولايات أخرى. الذي ولى معاوية هو عمر بن الخطاب. وجده عثمان عندما استلم الخلافة وجده واليا فأبقاه وزاده. وقد ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة، روى أبو بكر الأثرم ورواه ابن بطة من طريقه عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. وكذلك عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وروى الأثرم أن الأعمش ذكر عنده من ذكر عمر بن عبد العزيز وعزله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. ومناقب معاوية كثيرة، وأما بقية الولاة الذين شغب الشاغبون من الرافضة، وانزلق سيد عفى الله عنه في من زلقوا فيه فشغب على عثمان في كتب ما زالت إلى اليوم تدرس وتطبع، ووصلت طبعات بعضها إلى 20 طبعة، فضلا عما هنالك مما وصل إلى 40 طبعة. ولا كلمة اعتذار تراها هنالك، لا منه ولا من من تبعه من ورثته، وإنهم على ذلك لقادرون، ولا أحد يعلق على ذلك، ولا أحد يرحم سيدا رحمة الله عليه من أجل أن يصد الناس عن هذا الذي لا ينبغي أن يكتب ولا ينبغي أن يقال في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لله، لقد ظلم مرتين، مرة في حياته من أعدائه، ومرة بعد مماته من أحبائه، الذين يسيرون بجهل وعنت وظلم وجور ولا يرقبون فيه إلا ولا ذم، وإنما يدلسون ويشغبون. وكان ينبغي عليهم أن يعترفوا بالحق لأهله وأن يعيدوا الأمر إلى نصابه رحمة به هو. بقية الولاة: عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فاتح أفريقية، وهو من الصحابة رضوان الله عليه. سعيد بن العاص، من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في السير: كان أميرا شريفا جوادا ممدوحا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعزم يصلح للخلاف. عبد الله بن عامر، وهو من صغار الصحابة، وهو الذي فتح بلاد كسرى وخراسان، وانتهت دولة الفرس في زمن عثمان على يديه، وفتح سجستان وكرمان وغيرهما. والوليد بن عقبة، فقد ذكر عند الشعبي حبيب بن مسلمة وجهاده وما كان من فتوحاته، فقال: لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته. وقد افتري عليه أشياء، وكذب عليه من شربه الخمر وغير ذلك مما ألصق به، ودفع عنه ذلك ابن جرير في التاريخ، وابن العربي في العواصم من القواصم، وحرر ذلك محب الدين الخطيب، فبان أن ذلك كذب في كذب وافتراء في افتراء، وإنما هو من عمل الروافض الخبثاء. ومن لف لفهم، ومن وقع في مزالقهم وانزلق حيث انزلقوا، ولم يعصمه الله رب العالمين من الوقوع في أعراض الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين. غر سيدا روايات رواها المسعودي في مروج الذهب، والمسعودي يعده الشيعة من شيوخهم، وروايات لمثل أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي، وهو إخباري تالف لا يوثق به وشيعي محترق، وروايات في تاريخ اليعقوبي، وهو شيعي الهوى متحامل على بني أمية. وقد يقول قائل إن هذه العظائم التي وقعت من سيد عفى الله عنه في العدالة الاجتماعية وغيره من كتبه كانت قبل أن يتوجه توجها إسلاميا، فكانت في الفترة الوفدية أو غيرها، وقائل هذا يدور بين الجهل والكذب، قائل هذا يدور بين الجهل والكذب، الجهل بواقع الحال أو الكذب وبئس المآل. لأن الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في رده على كلام سيد في العدالة الاجتماعية يقول: ولن أضرب المثل بما يكتبه المستشرقون ومن لف لفهم فهم كما نعلم، اجعلهم منك مزجر الكلب، ولا بأهل الزيغ والضلال والضغينة على أهل الإسلام كصاحب كتاب الفتنة الكبرى، يعني طه حسين وأشباهه من المؤلفين، فاجعلهم دبر أذنيك، بل سآتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين، يعني سيدنا رحمه الله، بل سآتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين ربهم المعلنين بالذب عنه والجهاد في سبيله. فهل كان ذلك قبل أن يتوجه توجها إسلاميا؟ وهل كان ذلك في المرحلة الوفدية؟ يقول الأستاذ: المتحمسين لدين ربهم المعلنين بالذب أي بالدفاع عنه والجهاد في سبيله. لتعلم أن أخلاق المسلم هي الأصل في تفكيره وفي منهاجه وفي علمه، وأن سمة الحضارة الأوروبية الوثنية تنفجر أحيانا في قلب من لم يحذر ومن لم يتقي بكل ضغائن القرن العشرين وبأسوأ سخائم هذه الحضارة المتعدية لحدود الله التي كتب على عباده مسلميهم وكافريهم ألا يتعداها مسلم أبدا. فإذا كانت لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، فكيف بلحوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بلحوم السابقين الأولين؟ وكيف بلحم عثمان بن عفان رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين؟ بل كيف بلحوم الأنبياء والمرسلين؟ إذا كانت لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، فكيف بلحوم الأنبياء والمرسلين؟ وكيف بلحوم أولي العزم من الرسل؟ وكيف بلحم نبي الله الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ ولم يسلم من سيد موسى صلى الله عليه وسلم، فطغى قلمه وطاش في حق الكليم موسى نبي الله ورسوله، وهو من الخمسة الكبار الكرام المكرمين من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فوصفه بأنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، يبدو منه التعصب القومي كما يبدو منه الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب الدفعة العصبية عنه فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين، ووعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، ولكن ينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. ثم يقول: فلندعه فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات نلتقي به، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. كلا، ها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن، وما يكاد يرى العصا التي صارت حية تسعى حتى يثب جريا ولا يعقب ولا يلوى. إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا. ثم يقول: لندعه فترة أخرى كي نرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. ثم: إنه لنبي. ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية، بل ها أعصاب موسى. ويعود عودة العصبي في سرعة واندفاع. ثم يقول: نعلم ما كان منه مع العهد الصالح وقد صار كهلا، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما، قال: ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة، فافترقا. ثم أتى على قانون وبضدها تتميز الأشياء بنموذج إبراهيم، قال: تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه يعني إبراهيم عليه السلام نموذج الهدوء والتسامح والحلم. إذا كان أكل لحوم العلماء لا يجوز، فكيف بأنبياء الله؟ وكيف بالمرسلين؟ وكيف بأولي العزم من الرسل؟ وكيف بالكليم؟ علينا أن نعدل وأن نتقي الله تبارك وتعالى في عقيدتنا، فإن عقيدة أهل السنة في الصحابة لا تحتمل الخلاف السائغ ولا غير السائغ، وليست قضية خلافية، هي قول واحد بلا متنوية، قول واحد، فمستقل ومستكبر، فمقبل ومدبر، ولا أحد هو أعز علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث خاصة ينبغي عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، وأن لا يدلسوا عليها، وأن لا يخدعوها. وأهل السنة خاصة ينبغي عليهم أن لا يكون أحد أعز عليه ولا أحب إليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كان مخطئا، إذا كان متعسفا، إذا كان جاهلا، قل ما شئت. وهذا أبو داود، لا يدري المحدثون إلى يوم الناس هذا لما قال ما قال في حق ولده الإمام عبد الله: ابني كذاب، يقول ذلك في ولده عبد الله رحمة الله عليهما، وإنه لإمام. علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد قط ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. والبخاري هو البخاري الجبل الأشم والطود العالي الذي لا يدانى سموقا وشموخا وعلوا، أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه. ومع ذلك يقول علي بن المديني رحمه الله وقد سئل عن أبيه: فنكس رأسه ساعة ثم رفع فقال: هو الدين أبي ضعيف، هو الدين أبي ضعيف. هذا خطأ، وينبغي أن لا يكون في أيدي المسلمين شيبا وكهولا وشبانا. وأما أن يظل هكذا ساريا فهذه دعوة إلى الرفض وإلى الاجتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل المثالي الذي لم تكن له سابقة قبل قط في أمة من الأمم، ولن يتكرر أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فضر الله رب العالمين في قلوب العباد فوجد قلب محمد أزكاها وأطهرها، فاختاره لخلته واختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم، ونظر في قلوب الخلق بعد الأنبياء والمرسلين فوجد قلوب أصحاب النبي الأمين أزكاها وأطهرها وأجلاها وأنقاها، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أفيجوز لنا بعد ذلك أن نجترئ عليهم؟ وماذا يبقى لنا؟ نقلة الدين وحملة الأخبار، الوعاة، الرواة، الفهمة، المجاهدون في سبيل الله رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، الحاملون لنور الإسلام العظيم يبدد الظلمات في أقطار الأرض كلها، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعرف قدرهم وأن يقدر مقدارهم، وأن لا يسمح لأحد كائنا من كان أن يتطاول عليهم ولو كان بحجة النقد. أدباء هم كتاب ومنشئون يتركون آثارا أدبية ينبغي أن ننظر فيها بعين النقد الحديث، كما قال تي إس إليوت وريتشاردز وكابلينك وأولئك الذين تلوث بفكرهم، من تلوث من تلك العقول التي استغربت وإن عادت إلى الإسلام بعد ولكن لم تتحرر من أوضارها ولا من أرهاقها ولم تعد إلى نقائها ولا إلى صفائها، كما فعل طه حسين في الجامعة المصرية القديمة وهو يأمر طلابه بأن يفتحوا المصحف على أي صفحة كانت ثم ليعملوا قواعد النقد الأدبي في تلك الصفحة من كتاب الله رب العالمين غير هيابين ولا وجلين، وألا تصدهم عن نقد ذلك هيبة ولا قداسة، تجردوا. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين إن اعتدينا على جناب أصحاب نبينا بل على المقدمين من رسل الله رب العالمين، فماذا يبقى لنا؟ أي تراث وأي دين؟ وكل ذلك لأجل ماذا؟ إن الذي ذهب إلى ربه شهيدا حميدا لنفسه فعل. أسأل الله أن يتجاوز عن المسلمين أجمعين، لنفسه فعل. وأما الأخطاء فينبغي أن تبين، ومع ذلك فإنه لا ينبغي أن يقال لأحد لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان شهيد، لا يجوز، لا يجوز أبدا. وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر لواحد من أصحابه مات في المعركة، وذكر الأصحاب من فعله ما ذكروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لتتلهب عليه النيران تلهبا في شملة غلها من الغنيمة، يعني قبل التقسيم، فأين هو؟ وقد مات ظاهرا في ظاهر الأمر شهيدا حميدا مجيدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبواب البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد. أما من أفضى إلى ربه فإلى عمله تقدم، لا علاقة لنا بذلك، لا نسفه ولا نحقر ولا نتأمل ولا نحكم في مصائر الخلق عند الرب العلي الأعلى، فمقادير الناس ومصائرهم إلى ربنا جل وعلا، ليس لأحد من الخلق أبدا أن يتدخل في شيء من ذلك. كما قال يحيى بن معين رحمة الله عليه إنا لنطعن على أقوام لعل الواحد منهم قد حط رحله في الجنة منذ 200 سنة، ولكن رعاية حق الدين وجناب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حق ينبغي أن يؤدى، ومن أخطأ في ذلك فينبغي أن يبين خطأه وأن تحذر الأمة منه، وإلا فهو الغش والتدليس والضياع، ولن تفلح أبدا أمة تكيل بمكيالين. انظروا إلى كلام الرافضة إذا صدر من الرافضة فترفضه، وتنظروا إلى كلام الرافضة إذا صدر من واحد من أهل السنة فتمشيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فيا أمة محمد اعدلوا أيها الناس، وبينوا الحق للناس، وتأملوا في دين الله رب العالمين وتعلموه، وابدأوا بالعقيدة فحرروا قواعدها وتبينوا أصولها والزموا ذلك وعضوا عليه بالنواجذ حتى تموتوا عليه، وحتى تنطقوا به في قبوركم، وحتى تأتوا به يوم القيامة في العرصات بين يدي ربكم، وحتى تكونوا في الجنة مع نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما قيل إن قول فلان في سيد كالدكتور القرضاوي مثلا لما يستشهد به، هو ومن باب وشهد شاهد من أهلها، والرجل غير متهم ببغض سيد ولا بالحمل عليه، فشهادته في حقه شهادته. فإذا أتي بكلامه في هذا الموطن فماذا كان؟ أي شيء صار؟ لا شيء، وإنما هو من باب وشهد شاهد من أهله. وإذا قيل إن فلانا وفلانا يتكلمون فلما لا يرد عليه؟ هؤلاء هباء لا يساوون شيئا. الذي يقول في ثوابت الإسلام العظيم ما يقول؟ أي قيمة له؟ الذي يتكلم في دين الله رب العالمين محرفا له وعاكسا لأصوله، أي شيء هذا؟ إن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو بين يدي الخليفة المعتصم يضرب ويعذب، وابن أبي دؤاد واقف هنالك، ويقال للإمام أحمد من الخليفة: ألا تكلم أبا عبد الله، يعني ابن أبي دؤاد؟ فيقول الإمام أحمد: لا أعرفه من أهل العلم حتى أكلمه أو حتى أرد عليه. من هذا؟ قال: لا أعرفه من أهل العلم حتى أرد عليه. ثوبوا إلى الرشد يا أمة محمد، فإن الفرصة دانية وإن الطريق ممهد، ولتجتمع قلوب أهل السنة على الحق والعدل والإنصاف ونبذ الجور. والله إن الفرصة لدانية، حكموا عقولكم وتجنبوا أهواءكم وأقيموا على الصراط أقدامكم، وعليكم بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأتي به في قيامه في استفتاحه في قيام الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فعليكم بها واجعلوها في سجودكم. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.